أن ينزل عليك العذاب الشديد من الرب المنتقم سبحانه وتعالى، وأنت تعلم يقيناً أن لا هناءة للعاصي في الدنيا قبل الآخرة، أن لا هناءة للعاصي في الدنيا قبل الآخرة، لأن الطاعة مقرونة بالمحبة، فالطائع محب لله ويحبه الله، والمعصية مقرونة بالبغضة، فالعاصي يبغضه الله ولا يرضى عنه. كيف تهنأ أخي الحبيب أن تنام على فراشك؟ كيف تهنأ أن تضع رأسك على الفراش وأنت قد أكثرت من المعاصي؟ ألا تخشى أن ينزل عليك العذاب وأنت نائم، أو أن يأتيك الموت وأنت نائم؟ وأخشى ما أخشاه من هؤلاء الذين يكثرون من المعاصي ويستهينون بها أن يكون مآلهم سوء خاتمة، نعوذ بالله من الخذلان. سوء الخاتمة شيء صعب، لا ينبغي للمؤمن إلا أن يهرب منه ويفر منه. فهذا العاصي المكاثر للمعصية نخشى عليه أن تكون خاتمته خاتمة سوء، وأن يفجأه الموت ويأتيه ملك الموت وهو على معصيته، نسأل الله الأمن والأمان. فلذلك أخي الحبيب احرص على نجاة نفسك، وأن لا تورطها بعذاب من الله في الدنيا قبل الآخرة، واحرص أن لا تكون من أصناف أربعة: العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى على جهل وغفلة وشهوة ثم يتوب، هذا الله يتوب عليه بإذن الله تعالى. لذلك إياك ثم إياك أن تعصي الله وأنت على عمد وإصرار. لا تفعل المعصية عن عمد وإصرار، إنما المؤمن لا يعصي الله إلا عن جهل، لا يعصي الله إلا عن غلبة شهوة واستحكام غفلة، هكذا يعصي المسلم. فإن عصى الله سارع إلى التوبة، سارع إلى الإطراح بين يدي الرب الجبار المنتقم، لعله يرضى ويعفو ويغفر ويتوب ويرحم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة ليست صغيرة وإنما فاحشة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. كل من يسارع إلى التوبة والاستغفار والإطراح بين يدي الرب على أعتابه ويتوب ويستغفر ويذكر، الله سيتوب عليه، فلا يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الذي يصر على المعصية يفعل المعصية ويكرر المعصية، يفعل المعصية ولا يسارع إلى التوبة، هذا لا توبة له عند الله، هذا لا توبة له عند الله بنص القرآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا الذي يؤجل التوبة ويؤخرها لحين الموت، الله لن يقبل منه التوبة، وسيعاقبه كما عاقبه بالدنيا بالأمراض والأوجاع والأسقام والبلايا والجوع والفقر والخوف، سيلقى عذابا في جهنم لا يطاق. فإياك أخي الحبيب أن تكون من هذا الصنف، ثم إياك أخي الحبيب أن تكون من هؤلاء الناس المغرر بهم من قبل الشيطان، الذين يفعلون المعاصي ويدأبون على فعلها، بل ويكثرون من فعلها، ثم يدعون أن الله سيغفر لهم ويرحمهم على ما هم عليه من معاصي وسيئات. فهذا والله غرور من قبل إبليس يغرر هؤلاء حتى يفجأهم الموت وهم على المعاصي والسيئات. ما أقل حياء من يطمع برحمة الله ويبخل بطاعته. تريد أن يرحمك الله؟ أقبل على الطاعة وأكثر من الطاعة واترك المعاصي. أما أن تكثر من المعاصي وترجو الرحمات، هذا والله من أشد الغرور الذي أغلب المسلمين يفعلون أو يقعون فيه. أغلب المسلمين يظنون أن الله سيغفر ويرحم، وهم لا يبالون بالمعاصي التي يفعلونها. فإياك أخي الحبيب، ثم إياك أن تكون من هذا الصنف. وصنف ثالث، يفعلون المعاصي ولكنهم يستهينون بالمعصية. يستهينون بالمعصية، يفعلون الجرائم والفظائع والكبائر ثم يستهينون. والاستهانة بالمعاصي أيها الأحباب شأن خطير أن يقع فيه المؤمن، أمر خطير أن يقع فيه المؤمن الذي يريد نجاة نفسه، لأن الاستهانة بالمعاصي ضمنيا هي استعانة بالذي تعصيه. فمن يستهين بالمعصية يعني أنه يستهين بالرب العظيم القادر. لذلك يقول السلف ومنهم بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تقل هذه معصية صغيرة تكفرها الصلاة ويكفرها الأذكار، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فأنت تعصي رب العالمين، خالق الكون، مالك الملك سبحانه وتعالى. فإياك أن تعصي الله وأنت مستهين بالمعاصي، وإنما إن عصيت اجعل قلبك ينكسر ويعتصر من شدة المعصية التي عصيت، وسارع إلى التوبة. وإياك أن تكون من المستهينين المجاهرين بمعاصيهم. تراه يعمل المعصية سراً، معصية سراً، ثم يتكلم عنها ويباهي ويفاخر الناس بما فعل. وهذا اسمعوا ماذا يقول عنه حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى يعفو الله عنهم ويغفر لهم إلا المجاهرون. من هؤلاء المجاهرين؟ هم الذين يفعلون المعاصي بالليل ويفعلونها سرا ثم يعلنون عنها ويفتخرون بها ويباهون بها فيتكلمون عما فعلوا من معاصي وكأنهم يتحدون الله على أرضه وتحت سمائه، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه أمر ولا شيء في السماوات والأرض. لعله يقول: كن يا عبدي فلان في جهنم فتكون. فإياك أخي الحبيب أن تكون من هذا الصنف. ثم الصنف الأخير، إياك أن تكون أخي الحبيب من الذين يستهينون بالحساب وبالحشر وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أنك ستموت، والموت ليس نهاية كما يقال مثواه الأخير، إنما هو مثواه الأول في الحياة الأبدية. هذه الحياة التي نحن فيها هي حياة فانية زائلة. الحياة الأبدية الباقية إنما هي الحياة بعد الموت. هناك موت والله، وحساب، ووقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فإما إلى جنة وإما إلى نار. إياك أن تغفل عن الوقوف بين يدي الله، ودائما أعد لأسئلة الله لك أجوبة. ماذا ستقول لله إذا سألك عن معاصيك؟ ما هو جوابك؟ ماذا ستقول لله إذا سألك عن تعديك؟ ترى كثيرا من الناس وللأسف الشديد يكثرون من المعاصي، يسرقون، يغشون، يكذبون، يؤذون الناس، ثم يقول: خليه يلحقني على القبر. نعم يا أخي، والله سيلحقه، ليس فقط إلى القبر، وإنما إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يدعي أنه لن يستطيع أن يلحقه على القبر، أهو مؤمن بالحشر والحساب؟ هذا الذي ينتحر ثم يقول: أريد أن أرتاح، والله لن ترتاح. فالمعصية ستجلب لك عقابا شديدا في جهنم. فلا راحة للمؤمن إلا بطاعته لله في الدنيا ثم بلقاء الله في الآخرة. عودوا إلى الله واستغفروه وتوبوا إليه، واعلموا أنكم بين يديه ستقفون، وعلى أعمالكم ستسألون وستحاسبون. فإما إلى جنة ورضوان، وإما إلى جحيم وعذاب. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعد والله. أخي الحبيب، لا تغتر بما تقدم من عمل، لا تغتر بما تقدم من صلاة وصوم وزكاة وحج. إياك أن تغتر بأعمالك، فالغرور بالعمل يحبط العمل. إياك أن تقول أنا لن يعذبني الله على ما أفعل من معاصي لأنني أكثر من الحسنات من الطاعات. فأين أنت من يونس نبي الله؟ لما خالف يونس أمر ربه ماذا فعل الله بيونس؟ رماه في ظلمات البحر، في ظلمات قاع البحر، ثم ابتلعه الحوت فأصبح في ظلمات بطن الحوت. وهذا نبي من الأنبياء، لما خالف الله هكذا كانت نتيجته. لما سارع إلى الاستغفار والتوبة والتسبيح فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخرجه الله من هذه الظلمة. فأين أنت من نبي الله يونس؟ وهذا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الثقلين، سيد الإنس والجن، سيد الكون. قال الله له في محكم التنزيل آمرا له في 3 آيات من القرآن، قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله يأمر نبيه محمدا أن يقول ذلك، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأين أنت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تخاف من عذاب يوم عظيم إن عصيت الله؟ عد إلى مولاك، عد إلى طاعته، عد إلى رحابه ورضوانه، لعلك تنجو في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم وأكرم نزلهم وأحسن مثواهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، وتجاوز عن سيئاتهم واقبل إحسانهم، وتجاوز يا رب عن سيئاتهم واقبل إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد بصرهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل يا ربنا عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، واجعلهم من السعداء في قبورهم ويوم يلقوك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات،